القاعدة الثالثة الإنصاف والتجرد للحق، وهذا يا أخوان هذه ميزة أهل السنة، رائدهم الحق وباعثهم الحق وبيان دين الله الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو تبين له أنه مخطئ سارع بالرجوع، وإذا ظهر له وإذا ظهر الصواب مع خصمه أذعن وقبل، قبله ممن كان، فهو الحق والحكمة ضالة المؤمن. ولهذا نحن أخذنا الفائدة من الشيطان وهو أعدى أعدائنا، لما علم أبا هريرة الحديث المشهور فأخذنا منه العلم واستفدنا هذه الفائدة، أما إنه صدقك وهو كذوب، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يحملنكم بغضه مهما كان مذهبه وبدعته وضلاله وفسقه، لا يحملنكم عداوته وبغضه على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن العدل قبول ما عنده من الحق، ولهذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فلا يتعصب لمذهبه ولا يتعصب لشيخه، لأن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بالحق. طيب،